بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاعتماد في السجود. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: اشتكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال: استعينوا بالركب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي اشتملت على الترخيص من الله عز وجل حال السجود، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا أنه كان يبالغ في تفريج يديه صلوات الله وسلامه عليه حال السجود، وأنه كان يبالغ في ذلك حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر من تحت جديه صلوات الله وسلامه عليه لمرت، كما ثبت في صحيح مسلم عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك صح عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجخيا، أي مبالغا في إبعاد يديه عن جنبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه السنة تتضمن مشقة على الساجد حال إطالة السجود، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السجود خاصة في قيامه بالليل، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطيلون السجود خاصة في النوافل في النهار والليل. وهذه الإطالة لا شك أنها ترهق الإنسان، ذلك أن ثقل البدن ربما وضع على الجبهة حال السجود، فخفف الله عن عباده وشرع لهم أن يستعينوا بالركب. وقول والمراد بالاستعانة بالركب أن يضع مرفقيه على فخذيه قريبا من ركبتيه، كأنه يعتمد ويعتضد عليهما فيخف حينئذ الثقل، ويكون الأمر أيسر على الساجد من حاله الأول الذي ذكرناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه شكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الشكوى أن يظهر الإنسان حال التوجع والألم إلى الغير، سواء كان ذلك لله عز وجل أو كان إلى غيره من المخلوقين، وسواء كان الذي يشتكي إليه قادرا على إزالة ما به أو غير قادر، كل ذلك في لسان العرب يسمى شكوى. والشكوى لا تكون إلا لله جل جلاله، فهو الذي يسمع النجوى ويشهد السر وأخفى، وهو جل جلاله منتهى كل شكوى وكاشف كل ضر وبلوى. ولذلك تنتهي الشكوى إليه سبحانه وتعالى، لأن كل إنسان إذا اشتكى إلى غير الله فلن يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ولا معينا ولا ظهيرا، ولكنه إذا أنزل حوائجه بالله جل جلاله وبث حزنه وشكواه إلى الله سبحانه وتعالى فتح الله له أبواب الفرج من حيث لا يحتسب، فجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ولذلك أخبر الله جل جلاله عن صفوته من خلقه من أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أنهم بثوا أحزانهم واشتكوا همومهم وغمومهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فإما أن يكون المراد أعلم أن الشكوى لا تكون إلا إليه، فأنا على اليقين القاطع أنه لن يخيبني، أو أعلم من الله ما لا تعلمون أنه سيعود أبنائي إليه. فقوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يدل دلالة واضحة على سنة الأنبياء وصفوة عباد الله الأخيار الصلحاء أنهم ينزلون حوائجهم بالله سبحانه وتعالى، ومن أنزل حوائجه بغير الله سبحانه وتعالى جعل الله غناه فقرا وقوته ضعفا وعزته ذلة، لأنه لا غنى إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على ألا يسأل الناس شيئا تحقيقا لكمال التوحيد والإيمان وطلبا لمراتب العبودية واليقين والبر والإحسان. فمن كمل توحيده لله جل جلاله جعل شكواه لله وحده لا شريك له. وأما شكوى الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الحديث فهي شكوى في أمور الدين، ولذلك لا بأس أن يشتكي الإنسان إلى العالم هل هناك رخصة أو ليست هناك رخصة. فإذا أراد الإنسان أن يشتكي فإن الشكوى عامة كما ذكرنا، فقد يشتكي الإنسان إلى من لا يفعل له شيئا وإنما يواسيه ويدخل السرور عليه ويثبت قلبه بالصبر واليقين، خاصة إذا كان من المحبين الصادقين. ولله در الشاعر: لا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فهذه الشكوى يبثها الإنسان لا على سبيل الطلب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الطلب للرخصة والتخفيف، فخفف الله جل وعلا عنهم. وفي هذا الحديث دليل على أنه يسن للساجد إذا وجد المشقة أثناء السجود بسبب التفريج والجخ أنه يعتمد على الركب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: استعينوا بالركب، أي استعينوا بعد الله عز وجل بوضع المرفقين على الفخذين قريبا من الركب. وقد استدل بهذا الحديث بعض العلماء رحمهم الله على أن التفريج ليس بواجب، وقد تقدمت معنا هذه المسألة. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف على هذا الوجه عند الحاجة والضرورة، والقاعدة أن الاستثناء للحاجة والضرورة لا يعود على الأصل بالإلغاء، فالأصل أن المسلم مطالب بأن يباعد يديه عن جنبيه على التفصيل الذي تقدم معنا، فإن حصلت حاجة توجب له أن يخفف عن نفسه خفف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كيف النهوض من السجود. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا، ومالك يكنى أبا سليمان. اشتملت هذه الترجمة من الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة على أسلوب الاستفهام، ومن عادة أئمة الحديث رحمهم الله جميعا برحمته الواسعة أنهم يذكرون هذا النوع من التراجم على صور عديدة، منها أن يكون الإمام قد توقف في حكم المسألة فحينئذ يذكر المسألة على سبيل السؤال، وهذا يظهر عند ذكره رحمه الله لحديثين متعارضين، فإذا ذكر الإمام ترجمة مشتملة على الاستفهام وذكر حديثين متعارضين في هذه المسألة، فإن الظاهر أنه لا يرجح أحد القولين على الآخر، وحينئذ لا يمكن أن ينسب إليه قول في هذه المسألة لعدم وجود الجزم منه رحمه الله بأحد الحكمين. وتارة يذكر أئمة الحديث رحمهم الله المسألة على سبيل الاستفهام ويذكرون حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن جوابها وبيانها وحل إشكالها، فحينئذ لا إشكال أن المصنف رحمه الله قصد بهذا الحديث أن يجيب على السؤال، ولكنهم في بعض الأحيان يستخدمون هذا الأسلوب لأن الحكم متردد في الحديث بين الوجوب والندب، أو متردد بين التحريم والكراهة، والمصنف لا يرجح واحدا منهما، وحينئذ إذا كان الحديث من هذا النوع دخل في النوع السابق، حيث كون المصنف لا يجزم بواحد من الحكمين. وقد تستخدم هذه التراجم ويقصد منها التشويق والتحبيب للنفوس، فلا شك أن القارئ إذا قرأ الكتاب وكان الباب بصيغة السؤال والاستفهام حرك القلوب إلى معرفة الجواب، وحينئذ من يسمع هذا الباب فإنه يشتاق إلى سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتضمن الجواب وحل الإشكال. ولا شك أن هذا الأسلوب، أعني ذكر التراجم بصيغة الاستفهام، له أصل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى ذكر السؤال وأجاب جل جلاله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فالله يتولى الجواب وذكر أسلوب الاستفهام صريحا في مواضع منها الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد وقال سبحانه القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث إلى غير ذلك من الأسئلة التي وردت في كتاب الله جل جلاله فتولى الله سبحانه وتعالى جوابها ولا شك أن هذا الأسلوب محمود من حيث كونه يحرك الإنسان إلى معرفة الحكم فإيراد المسائل بهذا النوع يشوق أكثر فذكر المصنف رحمه الله هذا الأسلوب وقد جاء في مواضع من سنن الترمذي استخدام هذا النوع من الأسلوب من التراجم وجاء في بعض النسخ ما جاء كيف ينهض باب كيف ينهض إذا كيف ينهض من السجود وهذا النوع وهذه الترجمة أبلغ في صيغة السؤال والذي ذكر في النسخ التي معنا لا يتضمن السؤال صراحة كما لا يخفى وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الباب على قولين القول الأول أن السنة للساجد إذا سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وأراد القيام إلى الركعة الرابعة والثانية فإنه يقوم مباشرة ولا يجلس جلسة الاستراحة وبهذا القول قال جمهور العلماء رحمهم الله وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية وقال به الإمام إسحاق بن راهوي وطائفة من أئمة الحديث رحمة الله على الجميع يقولون إن السنة أن يقوم الإنسان مباشرة ولا يجلس جلسة الاستراحة وذهب طائفة من العلماء إلى أن السنة إذا قمت من الركعة الأولى والثالثة إلى الركعة الثانية والرابعة أن تجلس جلسة خفيفة يسمونها جلسة الاستراحة ثم تقوم مباشرة إلى الركعة الثانية والرابعة واستدل جمهور العلماء بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء لصلاته كيف ينهض بعد تمام السجود فقال عليه الصلاة والسلام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل قائما فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم للركعة الثانية مباشرة دون الجلوس وهذا الأمر يدل على الوجوب ثم ارفع حتى تستوي قائما ولم يأمر بجلوس خفيف ولم يأذن به صلوات الله وسلامه عليه والمقام مقام تعليم وبيان والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقالوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام لم يذكروا جلسة الاستراحة كما ورد ذلك في حديث وائل بن حجر وحديث أبي حميد الساعدي وحديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع إلا أن حديث أبي حميد رضي الله عنه في بعض رواياته عند أبي داود وأحمد في المسند فيها ذكر للجلوس يعني جلسة الاستراحة لكن أكثر الروايات على عدم ذكرها قالوا والأصل أنه يقوم مباشرة ولا يجلس واستدل الذين قالوا بمشروعية جلسة الاستراحة بحديثنا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم مباشرة وإنما جلس جلسة الاستراحة، فدل هذا الحديث على سنية هذه الجلسة وأنها مشروعة في الركعة الأولى بعد تمامها وكمالها وقبل القيام إلى الركعة الثانية وهكذا في الثالثة والرابعة. ولذلك قال إذا كان في وتر من صلاته، وهذا يدل على الموضعين. وقد أجيب عن هذا الحديث من وجوه أقواها وأصحها أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه متأخر الإسلام، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة الوفود، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، وقد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أسن وأصابه الكبر صلوات الله وسلامه عليه، وحينئذ كان يشق عليه عليه الصلاة والسلام أن يقوم مباشرة، بل كان يجلس هذه الجلسة لوجود الحاجة والكبر. وقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبقوني إني قد بدنت، فأخبر أنه قد أصابه عليه الصلاة والسلام ثقل اللحم بسبب الكبر، وأنه بدن وأصبح يثقل عليه أن يقوم مباشرة. فقوله لا تسبقوني يدل على أنه كان يتأخر، ثم قوله إني قد بدنت جملة تعليلية تدل دلالة واضحة على السبب في التأخر، كأنه يقول أتأخر في القيام مباشرة وفعل الأمور التي ينبغي فعلها على المباشرة بسبب الكبر وثقل البدن. وصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: فلما أخذه اللحم، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره ثقل وأصبح يثقل عليه القيام كما هو ثابت عنها في الصحيح، فهذا يدل دلالة واضحة على أنها سنة للحاجة والضعف والكبر. ولذلك قال جمهور السلف رحمهم الله بعدم مشروعيتها للصغار والشباب، ومن يستطيع القيام مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم مباشرة، وقالوا تسن هذه السنة لمن يحتاجها من كبير وضعيف ومريض ونحو ذلك من أصحاب الأعذار الذين يشق عليهم القيام مباشرة. وهذا القول هو أصح القولين، والعلم عند الله تعالى أن جلسة الاستراحة تشرع عند الحاجة دون غيرها، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، وقوله له صلوا كما رأيتموني أصلي لا يدل على الغالب أنه يصلى كما صلى عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يقتضي متابعته في حال وجود السنة لسبب خاص كما هو معلوم. وبناء على ذلك فالسنة في جلسة الاستراحة أن تكون عند الحاجة من ضعف وكبر. وقد اتفق الجماهير رحمهم الله على أن الشيخ الكبير والمريض والمحتاج ونحوهما أنه يشرع لهم أن يجلسوا جلسة الاستراحة، ولا بأس لمن يرى صحة هذا الدليل ويرى أن حديث مالك بن الحويرث دال على سنيتها، لا بأس أن يفعلها تأولا لهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر محتمل كما ترى، ولكن كون المسلم يعلم أن هيئات الصلاة توقيفية لا يجوز أن يفعلها الإنسان عند الشك وحصول اللبس، والله يعلم من قرارة قلبه أنه لولا وجود هذا الاحتمال القوي لكان فعلها، لا شك أنه على خير كثير. وإذا قال مقائل بجلسة الاستراحة فهنا أمور: أولها أن هذه الجلسة تكون تبعا للتكبير للقيام، فلا يشرع أن يكبر لها مرتين، بل يكبر تكبيرة القيام ويجعل جلسة الاستراحة تابعة لا أصلا. ثانيا أن هذه الجلسة خفيفة وليست بطويلة بحيث يجلس الإنسان فيطيل الجلوس، ولكنه يجلس جلوسا خفيفا بحيث يصدق عليه أنه جالس ثم ينهض، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يثبت عنه أنه كان يدمن الجلوس. الأمر الثالث أن هذه الجلسة ليس لها دعاء مخصوص، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لها ذكر مخصوص، وهي تبع وليست بأصل. وبناء على ذلك لا يشرع أن يقول الإنسان فيها ذكرا معينا، لا يشرع أن يذكر الإنسان فيها مطلقا إلا التكبير. وقال بعض العلماء: يسن للإمام إذا كبر وهو يرى جلسة الاستراحة أن يطيل التكبير، فيبتدئ التكبير عند رفعه من رأسه من السجود، ثم يستمر مكبرا حال جلوسه للاستراحة، ولا شك أن في هذا شيء من الطول. ولذلك خفف بعض العلماء فقال: نظرا لوجود الخلاف في جلسة الاستراحة، فإنه يؤخر الإمام التكبير فيرفع رأسه إلى قريب من جلوسه جلسة الاستراحة فيبتدئ التكبير، ثم يستمر مكبرا حتى يكون الحال كله ذكرا. لأننا ذكرنا أن العلماء رحمهم الله استحبوا التكبير أثناء الانتقال مستوعبا، وهذا هو الذي تدل عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيانه في أحكام الانتقال. وعليه فيسن للإمام أن يفعل هذا الفعل. وقال بعض العلماء: إذا كان الإنسان لا يرى مشروعية جلسة الاستراحة ورأى الإمام جلس فإنه يجلس، وإذا كان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة وهو يراها فإنه يتابع الإمام ولا يجلس. والصحيح أن كلا يتعبد الله بما يعلم أنه من شرعه، فلا يشرع أن يجلس جلسة الاستراحة وهو لا يراها، لأنها ليست واجبة كالقنوت ونحوه من الواجبات. وإذا كنت لا ترى جلسة الاستراحة فالأفضل أنك إذا صليت وراء إمام يجلسها أن تؤخر قيامك أو رفعك من السجود، بحيث يغلب على ظنك أن الإمام قد شرع في القيام ثم ترفع وتقوم، لأن هذه السنن لا يقوى متابعة الإمام فيها إثباتا ولا نفيا. فإن اعترض معترض بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالجواب أن هذا في الأركان والواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا الحديث. ففسر مجمل قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ودل دلالة واضحة على أن اقتداء المأموم بالإمام ملزم به في الإلزامات من الأركان والواجبات دون السنن،